الواقع في سؤالها الأخير سمح الشيخ تذكر بعض المعاناة التي تجدها، ولا سيما إذا جاءها أناس زوار في المنزل وهي لا تريد السلام عليهم لأنهم أجانب كما تقول، إلا أن أهلها يمقتون فعلها، وترجو التوجيه أيضا. هذا فيه تفصيل. نعم. إن كانوا نساء، كان القادم نساء فلا مانع من الاتصال بهم إرضاء للوالدة ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، هذا من باب الدعوة إلى الله، فلا ينبغي لك أن تمتنعي من هذا، ولعل الله يهدي بك هؤلاء فتفلحي وتنجحي في هذا الأمر. أما إن كانوا رجالا هذا محل تفصيل. نعم. إن كان المقصود السلام عليهم لأنهم مقارب أو جيران فلا مانع من السلام عليهم ورد السلام عليهم مع احتفاظ بالحجاب الشرعي وعدم إبداء شيء من الزينة أو التبرج، تكوني مستورة في شعورك وبدنك كله ووجهك ونحو ذلك، وتردين السلام والتحية وتسألينهم عن أهليهم، لا بأس بهذا. وإذا تمكنت من النصيحة لهم والدعوة إلى الله عز وجل فافعلي، وهذا لا يضرك. أما إن كان الحضور يقتضي مشاركة في محرم أو تبرج بما حرم الله أو كشف لشيء من حول العورة أو مشاركة فيما حرم الله من شرب المسكر أو غير هذا مما حرم الله، فهذا لا تطيعين فيه، واعتذري وقولي إن هذا لا يجوز لك، وأنك تنصحينه أن يترك ما حرم الله، وأن المشاركة فيما حرم الله أمر لا يجوز، فإن عذروه فالحمد لله، وإن لم يعذروه فأنت معذورة من جهة الله، ولا يضرك كيدهم ولا يضرك غضبهم، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.